صعب الوان ضوي شاشع في الاكوان يا الجزائر فيك الخير حسنك شايع في الاوطان عالجزائر لامع ماضي سيف مرصع جوهر ماضي واللي في درب العزه ماضي لا قليل مع الاحسان بيضا تتنوع بالوان ضوي شاشع في الاكوان يا الجزائر فيك الخير حسنك شايع في الأوطان بالجزائر لامع حاضر جودي رحب باللي حاضر عند البادي وعند الحاضر عن عادات الخير تبان بيضا تتنوع بالوان ضوي شاشع في الأكوان يا الجزائر فيك الخير حسنك شايع في الأوطان.